الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فعنوان هذه المحاضرة كما سمعتم أو قرأتم جزء من آية في كتاب الله جل وعلا، خاطب الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي: ولا تكن من الغافلين. وهذه الطريقة في مخاطبة رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم يقول عنها العلماء رحمهم الله: إن الله إذا خاطب نبيه بأمر وكان الأمر عاما، فإن لذلك الخطاب مزيد عناية، سواء كان أمرا أو كان نهيا. الأمر مثل قوله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ومثل قوله جل وعلا: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. والنهي مثل قوله جل وعلا: ولا تكن من المشركين، ولا تكن من المشركين، ولا تكن من الغافلين، لئن أشركت ليحبطن عملك، ونحو ذلك من الآيات. ومعلوم أن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لا يتصور وقوع الشرك منه صلى الله عليه وسلم من الناحية الشرعية، ولا وقوع الغفلة منه عليه الصلاة والسلام من الناحية الشرعية. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام معصوم، ومن معاني العصمة كونه عليه الصلاة والسلام معصوما من الشرك، معصوما من كبائر الذنوب. إذن معنى قوله ولا تكن من الغافلين، الخطاب موجه له والمراد أمته، وذلك لأن الغفلة شأنها عظيم وخطرها جسيم، كيف لا؟ وقد قيل في كتب بني إسرائيل أن إبليس رؤي مهموما حزينا، فقالت له الدنيا: ما لك يا إبليس؟ قال: ما لي ولابن آدم، لا أزال معهم حتى يذنب الذنب فيستغفرون فيغفر الله لهم. فقالت الدنيا: والله لأجعلنهم في أمل وغفلة لا ينتبهون عنها حتى يموتوا. ومصداق هذا عندنا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مربعا، ثم خط في وسط الخط مربع خطا حتى أخرجه من المربع، ثم قال: هذا الإنسان من أول الخط، وهذا أجله في نهاية المربع، وهذا الذي خرج من المربع أمله. والغفلة أيها الإخوة طبيعة بشرية في الإنسان، فإن الإنسان بطبعه دائر بين النشاط والكسل، بين العمل والخمل، يجتهد أحيانا ويقل عمله أحيانا. وجاء هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل عمل شرة، شرة بمعنى النشاط، شرارة يعني نشاط، قوة، انطلاقة. إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. وهذا مشاهد حتى في شرارة النار، تنطلق مضيئة ثم تطفي، مشاهد حتى في الأعمال الطبيعية للإنسان، يركض منطلقا ثم يتعب، حتى في الأعمال العادية جائعا فيأكل كأنه ما رأى الطعام وعن قريب يمل من الطعام، ينطلق بعد التوبة بعبادات وطاعات يجد فيها انشراحة الصدر، حتى إذا ما مر عليه أيام بعد ذلك يجد الفترة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن صاحبها، يعني صاحب الفترة، سدد وقرب فارجوه. هذه الرواية العجيبة تأملوها، قال: فإن صاحبها سدد وقرب فارجوه، يعني في حال الفترة تجده لا ينزل عن درجة السنة، كما جاء في الرواية الأخرى: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. يعني حتى في حال الفترة لا يترك السنن والطريق النبوية، أي نعم لا ينشط نشاطا قويا كما كان في الأول، لكن لا ينزل فيترك السنن، وإن كان قد ترك المندوبات. فإن صاحبها سدد وقرب فارجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. قالوا: ها ترى هذا اللي كان مطوع، شوفوا شو صار، هذا اللي كان عابد، شوفوا شو صار، هذا اللي كان يزهد الناس في الدنيا، شوفوا الحين شلون 24 ساعة في الأسواق وفي التجارات. فإن أشير إليه، أو قال: فإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه، هذا ما في خير. معناه كما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. ومعنى الكور اجتماع القلب والنفس على عمل الخير، والحور انفلاته. فهذا الحديث العظيم الذي رواه الطحاوي بهذا اللفظ يدلنا على أهمية أن الإنسان يحذر من الغفلة، لا سيما في ساعات الفترة. وقد جاء أيضا في حديث آخر عن طاووس قال: ذكر الاجتهاد فقيل: تلك حدة الإسلام وشرته، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد هدي، ومن كانت فترته إلى بدعة أو ضلالة فقد ضل. قال الطحاوي رحمه الله بعد إراده لهذا الأثر عن طاووس، قال رحمه الله: فوقفنا بذلك على أنها هي الحدة في الأمور، يعني الشرة التي يريدها المسلمون من أنفسهم في أعمالهم التي يتقربون بها إلى ربهم عز وجل، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب منهم فيما دون الحدة التي لا بد لهم من التقصير عنها والخروج منها إلى غيرها. لذلك الإسلام قائم على الوسط، لا انطلاقة سريعة ولا فتور، لا إفراط ولا تفريط، لا تشدد ولا تساهل، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأعمال أو أحب الأعمال إلى الله أو أفضل الأعمال عند الله أدومها وإن قل. فمن الأمور المهمة في وقت الفترة وفي وقت الكسل ألا يقع الإنسان في الغفلة. الغفلة أيها الإخوة هذا أمر خطير جدا، حتى لا نكون منهم. فإن الله جل وعلا نهانا في خطاب عظيم، وجه الخطاب فيه لأكرمنا وإمامنا وقدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: ولا تكن من الغافلين، كما في سورة الأعراف. فالواجب علينا أن نحذر الغفلة. ما هي الغفلة؟ ما هي علاماتها؟ كيفية النجاة من الغفلة؟ هذه ثلاثة محاور أتحدث فيها معكم بأريحية إن شاء الله. أما الغفلة من حيث اللغة فهي معروفة، غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره، هذا معنى الغفلة في اللغة. غفل فلان عن كذا بمعنى أنه غاب عن باله، ولهذا يقال فلان في غفلة عن كذا، في غفلة صدم السيارة، في غفلة طاح، يعني كان في غيبة عن هذا الأمر ما انتبه. ولكن ليس هذا هو الذي يعنينا، الذي يعنينا الغفلة التي نهى الله عز وجل عنها وحذر منها وبين وبالها. هذه الغفلة التي نحن ينبغي أن نعرفها لنحذر منها. حقيقة الغفلة هو غيب، الغيبة عن الله عز وجل، أن يغيب الله عن بالك أو يغيب أمر الله عن حالك وبالك، أو يغيب نظر الله عز وجل منك، أو الغيبة عن نهي الله عز وجل. والغفلة شبك من شباك إبليس، شباك إبليس متعددة كما نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أخطرها وأعظمها الشرك، ويلي ذلك الغفلة. الغفلة شبك من شباك إبليس، قد يجعل العبد منشغلا بأمر غافلا عن أمر أعظم، منشغل بالعبادة على جهل فيغفل عن العلم، منشغلا بالأمر المفضول عن الأمر الفاضل، منشغلا بالأمر المباح عن الأمر الشرعي، منشغلا بالأمر الذي لا بأس من تأخيره عن أمر لا يمكن تأخيره. ولنضرب صور لهذه الغفلات الواقعة. كم أتكلم الآن عن حال المستقيمين الظاهرين، الظاهر الاستقامة لا عن عوام الناس. تجد بعض المستقيمين المحافظين على الصلاة في غفلة عن الأوقات الفاضلة بالهاتف. كيف هذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام إذا دخل الرجل المسجد فهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. طيب ما دام هو في صلاة، هل الإنسان في الصلاة يمسك التليفون؟ إذن هو في غفلة، لما مسك التليفون معناته صار في غفلة. والله إني أتعجب، أنا لا أقصد أن أنظر، لكن أحيانا أنا أصلي في مؤخرة المسجد فأجي إلى المسجد فأجد ناس على يميني وعلى شمالي فاتحين رسائل. طيب هل هذه الرسائل الآن لو أخرتها ما الذي يترتب عليها؟ والله الذي لا إله إلا هو لا يفوت أمر ديني ولا مصلحة دنيوية، لكن لماذا هو في غفلة عن هذا الوقت بهذا الشيء الذي لا قيمة له؟ إبليس خلص الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. والله بعض الناس ما مداه قال استغفر الله ثلاثا، أول شيء يطلع التليفون يطالع الرسائل. وأنا أقول هذا الكلام لأنه وقع، أنا ما أقول عن الناس اللي ما يعرفون الأذكار فنقول إيش نحسن الظن، لا شك طلع التليفون عشان يقول الأذكار. حتى مرة واحد قدام خلصنا الصلاة أنا ما مداني التفت ولا هو ماسك التليفون، فقلت في نفسي أكيد ماسك التليفون بيقول الأذكار. بعدين سبحان الله وقع في نفسي أنه هذا الرجل حافظ الأذكار. قلت له يا أبو فلان تقول الأذكار؟ قال لا بشوف الرسائل. سبحان الله، الآن أنت إذا انتهيت من الصلاة ما هو الشيء الفاضل الذي يريد إبليس أن يفوته عليك؟ ها؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ما لم يحدث أو يتكلم. يحدث يعني فعلا، أو يتكلم يعني قولا غير عن الذكر. إذن معنى هذا أن إبليس يوقعنا في غفلات، هذه من الغفلات، من الغفلات أن الإنسان ينشغل عن البر الوالدين بطلب العلم مثلا، هذه غفلة. من الغفلات أن الإنسان ينشغل عن الأمر الفاضل بأمر مفضول، مثلا ساعة الاستجابة يوم الجمعة بين العصر والمغرب، هذه ساعة استجابة، فتجد أن إبليس يشغله في هذا الوقت بأمر مفضول ولو كان مشروعا، انتبه، بأمر مشروع شرعا لكنه مفضول في هذا الوقت، فهذه غفلات. إذن الغفلات عظيمة، لكن أعظم الغفلات ما هي؟ أعظم الغفلات الغفلة عن الله عز وجل، هذه أعظم الغفلات. كيف الغفلة عن الله عز وجل؟ تجده يراقب الناس، صاحب عبادة مع الجمع، صاحب كسل وخمول في الإفراد، صاحب ذكر مع الجمع، صاحب غفلة في الخلوة، صاحب سمت في الجلوة، صاحب سهو في الخلوة. هذه أعظم أنواع الغفلات، وهي منبئة عن خبيئة سيئة يجب على صاحبها أن يستقبل القبلة ويسأل الله بلجئ وإخلاص أن يخلصه الله من هذا الأمر العظيم الخطير. كيف يجعل الله أهون الناظرين إليه؟ أمر خطير. هذه أعظم أنواع الغفلات. ومن علامات الغفلات أيضا، انتبهوا، هذه ترى من الغفلات، أن الشيطان يغلب عليك جانبا من صفات الرحمن على جانب، فيغلب عندك جانب صفة المغفرة والرحمة فيوقعك في الذنب وينسيك جانب قهره وجبروته وعظمته وجلاله. هذه من الغفلات. من الغفلة أن الإنسان يأتيه إبليس ويزين له الباطل شيئا فشيئا، خطوة فخطوة. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات الشيطان. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما رسم رسوم حياة الإنسان، قال: وعلى تلك الأبواب ستور مرخاة، وعلى كل باب منها داع يقول: يا عبد الله لا تلجه، لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. لماذا الإنسان يفتح على نفسه هذه الأبواب؟ إبليس يوقعه في الغفلة. ومن أعظم علامات الغفلة الغفلة عن الصلاة، الغفلة عن الصلاة. كيف يغفل عن الصلاة؟ انتبه، إبليس له ثلاثة مصائد، له ثلاثة مصائد في الغفلة في الصلاة. المصيدة الأولى أن يوقعك في غفلة فتؤدي الصلاة عادة لا عبادة، حتى لو سألوك بعد الصلاة ماذا قرأت لا تعرف، هذا أمر خطير، معناها غفلت عن الصلاة عبادة. طيب، ما استطاع إبليس أن يوقعك في هذه فأصبحت تؤدي الصلاة عبادة فيوقعك في غفلة أخرى، وهي أن يجعل الصلاة عليك ثقيلة فتؤديها على وجه التعبد، لكن لا تحس باللذة فيها، لا تحس بالتلذذ بركوعها وسجودها والانطراح بين يدي الله عز وجل فيها، ومخاطبة الله عز وجل فيها، ومخاطبة الله لك فيها. هذه الثانية. طيب استطعت أن تصل إلى أنك تؤدي الصلاة عبادة وتلذذا، ترتاح فيها، أرحنا بها يا بلال، تجد الأنس فيها، ماذا يفعل حينئذ وأنت في أنسك؟ يشغلك برنة وهي صوته، أو يأتيك عن يمينك أو عن شمالك أو من ورائك أو من خلفك. فأعظم الغفلات بعد الغفلة عن الله الغفلة عن الصلاة، وهذا يدخل فيه أيضا الغفلة عن الذكر في الصلاة، تلذذ بمعاني الذكر في الصلاة. الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك، سبحان ربي العظيم، الحمد لله رب العالمين، سمع الله لمن حمده، ونحو ذلك. هذا أمر خطير، ولهذا قال جل وعلا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. أكثر المفسرين أن المعنية في هذه الآية بواذكر ربك يعني في الصلوات، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، في نفسك وخيفة، في نفسك يعني في قلبك، وخيفة يعني الصلاة السرية، ودون الجهر من القول يعني الصلاة الجهرية اللي ما تزعج فيها الناس، بالغدو والآصال. الغدو صلاة أول النهار، والآصال صلاة آخر النهار. ولا تكن من الغافلين، أي عن هذه العبادة العظيمة. فالنهي عن الغفلة ها هنا مقرونا بالأمر هناك، يعني حافظ على ذلكم الأمر، فإن لم تحافظ فأنت في غفلة. وقوله ولا تكن من الغافلين دل على كثرة الغافلين، فاحذر أن تكون منهم. وإنما كانت الصديقة مريم من القانتين لشدة بعدها عن الغفلة، فحصل منها أمران. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، هذا الأمر الأول، أحصنت فرجها، فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه، هذا الأمر الثاني، وكانت من القانتين. أحصنت فرجها العفة، وصدقت بكلمات ربها وكتبه العلم، وكانت من القانتين العمل. فارتفع عنها وصف الغفلة ووصلت إلى مرتبة الصديقية، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام عليها السلام، وعلى الصديقات الأمة السلام كخديجة وفاطمة وعائشة وغيرهن رضي الله تعالى عنهن. فيجب على الإنسان يحذر عن الغفلة عن الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر عليها. وبعد النهي عن الغفلة في نفس الآيات قال: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. يعني وأنت إذا وقعت في غفلة فلا تضر إلا نفسك، لا تحسب أن عبادا لله سينقصون، فإن عباد الله كثر عنده جل وعلا وهم مكرمون. إن أنت أردت الإكرام ومجاوزة الغفلة ومجاوزة أهل الغفلة ومجاوزة الغافلين، فعليك بهذه الأمور العظيمة التي هي أمارة البعد عن الغفلة عياذا بالله. ومن علامات أهل الغفلة عدم تلاوة القرآن، هذا من أعظم أنواع الغفلة، أن الإنسان يمر عليه ساعات الفراغ، ساعات الفراغ تمر عليه لا يستطيع أن يفتح فيها مصحف. مرة أحد الناس باصطلاحنا حنا أهل الكويت أمون عليه، قلت له يقولون أن التليفون يبين أنت شنو طالعت اليوم 24 ساعة، ممكن تشوف لي أنت اليوم شنو سويت؟ ففتح وجد أنه دخل استخدم 7 ساعات في جهاز التواصل، 7 ساعات مقسمة على كم ساعة ما أذكر الآن نسيت، كم ساعة في اليوتيوب، كم ساعة في الواتساب، كم ساعة في وسائل أخرى وأخرى أخرى. فسألته 7 ساعات، 7 ساعات لو أنك بطيء في ختم القرآن يأخذ منك 20 دقيقة، كان المفروض أقل شيء يكون عندك ساعة قرأت فيها القرآن ختمت فيها 3 أجزاء. كم جزءا قرأت؟ قال اليوم أنا ما قرأت شيء. هذا إيش نسميه؟ إذا لم يكن هذا هو الغفلة فما الغفلة إذن؟ وهذه الخاصية يقولون موجود في هاتف كل شخص منا ولا لا؟ أهل الخبرة يعرفون، أنا ما أعرف. حتى وين رحت وين جيت؟ الله أكبر، حتى وين رحت وين جيت؟ طيب يكون عندك مصحف، عندك برنامج الحديث، عندك برنامج المكتبة الشاملة، ما فتحتها خلال اليوم، ها؟ إذا ما الغفلة؟ لا تلاوة، لا علم، ما الغفلة إذا؟ فاحذر أن تغفل عن وردك اليومي. هذا الورد تقدمه لآخرتك رصيد، رصيد من الحسنات، أعظم أعظم رصيد تقدمه لآخرتك تلاوة القرآن بعد الصلوات وأركان الإسلام 5 المفروضات، تلاوة القرآن. ما تقرب أحد بشيء أحب إلى الله من أن يتقرب بالنوافل بعد الفرائض، أي النوافل؟ أعظمها تلاوة القرآن، من أعظمها تلاوة القرآن. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فدل على أن تلاوة القرآن سبب لعصمة الإنسان من الغفلة، وأن عدم تلاوته والاعتبار بقصصه سبب جالب للغفلة عياذا بالله. ومن علاماتها كتمان الشهادة والإيمان الانتخابي، تختار الإيمان اللي تبيه وتترك الإيمان اللي ما تبيه، وهذا إيمان اليهود نسأل الله السلام والعافية. لا تجعل إيمانك انتخابي، من كثرة الانتخابات صار الناس متعودين حتى في الإيمان يختار اللي يبي واللي ما يبي ما يعمل فيه. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما يصير. الإيمان، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، اعمل بكل الإيمان، لا تجعل إيمانك إلا كلية. واحذر فإن أهل الكتاب وقعوا في غفلة، ولذلك الله جل وعلا هددهم وقال وما الله بغافل عما يعملون. فاحذر. ومن علاماتها وقوع الإنسان في الظلم، كونك تظلم من هو دونك، تظلم من هو مثلك، انتبه، تظلمه بكلمة، تظلمه بحق، بمنع حقه، تظلمه بفعل، تظلمه بقول. هذه من أسباب الغفلات، غفلت عن القصاص. ولهذا قال جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اظلم، وقعت في غفلة لكن الله لا يغفل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذه بعض علامات الغفلة. وأما كيفية النجاة من هذه الغفلات، وهذا أمر مهم، دواء نحتاج إليه. أعظم دواء أن نوصل بأنفسنا وأن نرتقي حتى نصل إلى مراقي العبودية، بحيث نصل إلى درجة مخاطبة رب البرية ونتلذذ بالأنس به جل في علاه وبخطابه وبدعائه وبذكره وبلجئه. فاعلم أن أعظم وأول خطوة تخطوها لتتخلص من الغفلة أن تعلم أنك وإن غفلت فالله لا يغفل، مهما غفلت الله لا يغفل، وما الله بغافل عما تعملون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبدوا وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. فالآية الأولى في العمل، والآية الثانية في العلم. الخطوة الثانية: إذا علمت أنك وإن وقعت في غفلة فالله لا يغفل، اخطو خطوة أخرى، استشعر عظمة الله، استشعر مراقبة الله جل وعلا، استشعر جمال الله وجلاله، فتغفل عن كل عظيم إلا الله الأعظم، وتغفل عن كل جليل إلا الله الأجل الأكرم ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. ولهذا كان من دعاء المؤمنين: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ثالثا، الخطوة الثالثة، أن تعلم أن الدرجات عند رب البريات لا تنال بالغفلات. ماذا تريد أن تكون يوم القيامة؟ كلنا والله ودنا في الدنيا نكون من أصحاب الامتياز في البنك، في البنك. أتحدى واحد يقول أنا ما أبي أكون من أصحاب الامتياز في البنك، أتحدى واحد يجي يقول أنا ما أبي بطاقة الامتياز مال البنك الفلاني. طيب إذا كان الأمر هكذا، فلماذا نغفل عن الدرجات العالية؟ انتبه، تريد أن تكون من أهل الدرجات فإياك والغفلات. فلذلك ربنا جل وعلا يقول: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. ونحن نعلم أن ما وعدنا الله حق وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. الخطوة الرابعة: تذكر نعم الله عز وجل وشكر الله عليها في كل لحظة. ما من لحظة من لحظات الحياة إلا وأنت مدين لله بنعم، لا أقول نعمة، بنعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الإنسان لظلوم كفر. الخطوة الخامسة تذكر الأمن العام الذي نعيشه، فهذا يجعل الإنسان لا يغفل. كم نحن في نعمة، هذا الأمن العام الذي نعيشه، الأمم الكافرة، الدول المتقدمة الراقية في الدنيا تبذل الأموال لأجل الأمن، ونحن ولله الحمد والمنة الأمن الإيماني عندنا عظيم. الإحساس بالأمن العام والإحساس بالأمن الخاص الذي أنت تعيشه في نفسك، في أسرتك، في بيئتك، في محيطك، هذا يبعد عنك الغفلة. الخطوة السادسة أن تتذكر الاصطفاء والاجتباء. أوجدك الله بين أبوين مسلمين، جعلك الله موحدا ومتبعا للسنة، فهل يليق بك بعد هذا أن تقع في الغفلات؟ حينما يقع الناس في الغفلات لبيئة سيئة، لمجتمع سيء، يمكن أن نجد لهم عذر، لكن أنا وأنت ما عذرنا عند الله عز وجل. الخطوة السابعة أن ندرك مغفرة الله عز وجل لمن تاب ولو من الغفلة، فتب إلى الله وداوم التوبة والاستغفار. فقد كان عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد يستغفر أكثر من 70 مرة في المجلس الواحد. عود نفسك أنك لا تجلس في مكان، حتى لو بالسيارة وانت رايح مكان اعتبره مكان، فاستغفر الله 70 مرة على الأقل. تجلس في مكان استغفر الله 70 مرة ثم قم من هذا المكان، عود نفسك هذا التعويد، واختم مجالسك بسبحانك اللهم وبحمدك، فذلك كفارة لما قد يقع فيه من اللغو أو الغفلة. ثامنا، وهو قد ذكر ضمنا في علامات الغفلة، المحافظة على الصلوات. كن صادقا مع نفسك، حافظ على الصلوات، فإن إيمانك بقدر محافظتك على الصلاة. ميزان عندك، تعرف نفسك، تعرف قدرك عند الله، انظر قدرك الصلاة في قلبك. تعرف مقامك عند الله، انظر إلى نفسك في الصلاة، أين تقوم، في الصف الأول أو المتأخر، في أول الناس أو في آخر الناس. تاسعا، الدعاء، فإن الدعاء من أعظم أسباب حفظ الله للإنسان من الغفلة. قد كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من كل ما يؤدي إلى الغفلة، كالكسل والعجز ودعاء لا ينفع وقلب لا يخشع ولسان لا يذكر ودعوة لا يسمع لها، هذه كلها من أسباب الجالبة للغفلات. ادعو الله أكثر من الدعاء أن الله يبعدك عن الغفلة، يعصمك ويحفظك من الغفلة. عاشرا، تذكر الحساب، فاعلم أنك موقوف بين يدي الله وأن الله جل وعلا سيحاسبك لوحدك، ليس معك لا صاحب ولا أب ولا ابن ولا أم ولا زوجة ولا أخت ولا بنت، ليس معك إلا الله جل وعلا. ما منكم من أحد إلا ويكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. هذا الحديث العظيم الذي رواه البخاري. فاعلم أنك موقوف بين يدي الله، فإن عملك بفضله قررك بذنوبك وتجاوز عنك، وحينها لو لم يكن فيك إلا الحياء من الله كيف خالفت أمره لكان حريا بك ألا تذنب. وإن لم يتجاوز عنك فاعلم أنه بسببك، فقد قال ربنا جل وعلا فيما رواه مسلم في صحيح حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل لنا واعظا من أنفسنا، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يرزقنا وإياكم الصدق مع الله والصدق مع النفس والتخلص من الغفلات. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.